السلام عليكم. تقول الأخت: كيف أتخلص من الكبر والرياء وأصبح مخلصة جدا؟ أول شيء تأكدي أن العمل إذا ما كان فيه إخلاص لا يقبل، ومن عمل عملا لأجل الناس فقد رآه، ومن ترك العمل لأجل الناس فقد رآه. لابد نتجرد في كلا الحالتين، في العمل وترك العمل. يعني إذا تركنا معصية لأجل الناس رأينا، وإذا عملنا عمل لأجل الناس رأينا. نسأل الله العافية والسلامة. والمقصود أنه يعمل مع العمل لله، ولكن يقصد به المراءاة والمباهاة، وإلا ما حد ما يعمل عمل كليا لأجل الناس إلا الكافر. أما المسلم يعمل عمل مع الله ويرائي. هذه واحدة. الأمر الثاني، تذكري قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالله أمرنا وأمر كل الناس أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. وتذكري حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لست أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: يا رسول الله، ما هو؟ قال: الرياء. وتذكري كلام ابن أبي مليكة رحمه الله في صحيح البخاري: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. فالصحابة كانوا يخشوا على نفسه النفاق، كيف نحن؟ بقيت ممارسة الكبر. إذا كان فيك شيء كبر، تقبلي نصيحتي يا أختي، اذهبي إلى مغسلة الموتى، غسلي ميتة، لن يبقى في كبرا في قلبك أبدا. تعلمين حقارة الدنيا. وإذا مات لك قريبة، ماتت لك قريبة، احضري غسيلها، تنكسر نفسك. والله أنا أقول لك هي عن تجربة. أنا والله غسلت علماء أفاضل، وغسلت عوام، وغسلت أقارب لي. خلاصة القول: الموت له هيبة.